أهدى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الآلات الموسيقية إلى قصور وقاعات التلاميذ والأطفال في البلاد كلها. نُقلت الآلات الموسيقية إلى قواعد تربية التلاميذ والأطفال خارج الدروس والواقع في أرجاء البلاد، ابتداءً من قصر فيريون للتلاميذ والأطفال في الطرف الشمالي من أرض الوطن إلى قصر كيسون للتلاميذ والأطفال في مدينة حدود الخط الفاصل، وقاعة وونسان للتلاميذ والأطفال في منطقة بحر كوريا الشرقي، وقاعة قضاء سونتون للتلاميذ والأطفال في شاطئ بحر كوريا الغربي.